تفسير الآية 84 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، أي هذا إرشاد من الله تعالى لرسله الكرام وللمسلمين من بعدهم أن يحاوروا أمثال هؤلاء بالحسنى، وأن يدعوهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة لله وللإسلام، برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة، وأن يوضحوا لهم الحقائق بأن يحركوا عقولهم من خلال سؤالهم بعض أسئلة حاسمة قاطعة ليس لها إلا إجابة واحدة محددة من أي عقل منصف عاد، وهي الله وحده، وذلك لبيان بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عاقل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعيد تمام السعادة في دنياه وأخراه، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، وأنه من كان قادرا سبحانه على بدء خلق البشر من عدم فهو قادر حتما على أن يعيد إحيائهم بعد موتهم وبعثهم يوم القيامة لحسابهم على ما فعلوا تعالى عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب، قل لهم لمن الأرض ومن فيها من مخلوقات كبشر وغيره، هي لمن؟ من الذي خلقها وخلقهم ويملكها ويحفظها ويرعاها ويدبر كل أمورها وأمورهم على أكمل وأسعد وجه؟ قوله تعالى: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم من الذين يحسنون استخدام عقولهم وكنتم من أصحاب العلم والفهم، فتتعمقون وتتدبرون فيما تسمعون فتنتفعون وتسعدون به، وفي هذا حث وتشجيع على التدبر والعلم للوصول لكل خير، كما أن فيه ذما ضمنيا لمن يبقى منهم على جهله وإغلاقه لعقله.